الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فكان الكلام في أو على قواعد الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، وتكلمنا على معتقد السلف الصالح رضي الله عنهم في إيمانهم بأسماء الله تعالى وصفاته، وأعطينا مقدمة في إبطال المذاهب المبتدعة من المعطلة والمؤولة، ثم شرعنا في بيان بعض وجوه إبطال مذهب المعطلة، وأخذنا من ذلك الوجه الأول والثاني. في حد معاه آخر ما وقفنا عنده من الكلام؟ نعم. لا، جملة كمل. وهم أيضا أن حصول الصحابة غربة تقتضي الوصول إليه أولئك الصحابة قبلها بمدة برضه. ردنا عليه. أيوه. هم يقولون أن موجب النفي أو التعطيل هو العقل. يعني لما تكلمنا في القاعدة الأولى أن القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة مملوء وزاخر بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، إثبات العلو والاستواء على العرش وسائر الصفات. ليس في كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا في نصوص القرآن والسنة تعطيل ولا نفي. وقلنا أن المعطلة الذين ينفون صفات الله عز وجل ليس لهم مستند من الشرع. هم يقولون أن مستندهم هو إيه؟ العقل. فقلنا إذن حينما يقولوا أن المستند في النفي هو العقل، ليس لهم دليل من الشرع، ولكن العقل يوجب نفي الأسماء والصفات، هكذا يقولون. فمعنى مقالتهم هذه أن الوحي القرآن والسنة يأتي بما يوهم أو بما يؤدي إلى الضلال، حتى يحتاج إلى عقولهم هم ليصححوا ذلك، لينفوا ما تدل عليه نصوص القرآن والسنة. ولا شك أن هذا ضلال مبين. ويبقى معنى ذلك أن بعث الرسل نقمة وليست نعمة، لأن الرسل جاءوا بوحي ليثبت أسماء وصفات لله عز وجل، بزعم أولئك المعطلة الضلال أن إثباتها ضلال، وأن الصواب هو النفي، وأن مصدر هذا التصحيح هو العقل. إذا كان يكفينا العقل ولا نحتاج للوحي، لأن معنى كلامهم أن الوحي يأتي بضلال والعقل هو الذي يصحح ذلك أو يرد ذلك الضلال. ومعنى ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم من العقل ما يصل به إلى ما وصل إليه أولئك الضلال. نعم. الوجه الثالث بقى كل هذه الوجوه في الرد على المعطلة الذين ينفون صفات الله، يقول ليس المستوي على العرش وليس له صفة العلو، وليس له يد، ليس له وجه، ليس له سميع ولا بصير، ينفون ما أثبته القرآن وما أثبتته السنة من صفات الله. الوجه الثالث من الرد عليهم وإبطال مقالتهم، نقول لما أكمل الله الدين وأوجب علينا الإيمان به كما جاء وأنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، بطل احتياجنا إلى عقول المعطلة الضلال الذين دعوا إلى نبذ الكتاب والسنة وما فيهما من الإثبات. معنى هذا الكلام إيه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أكمل لنا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتم علينا به النعمة، وأوجب الله تعالى علينا الإيمان بالدين كما أنزله، وأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه. فإذا كان الوحي يرشد إلى كل خير ويحذر من كل شر، وإذا كان الدين قد كمل بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا لا احتياج إلى عقول المعطلة وإلى قواعدهم وأقياساتهم العقلية التي ينفون بها ويعطلون صفات الله. إذا كان الدين كامل فلا دخل لأحد بزيادة فيه ليقيد ويضع بعقله أنه تأويل أو تعطيل أو ما أو شيء من ذلك. وهم يدعون إلى نبذ الكتاب والسنة وما فيهما من الإثبات واتباع آرائهم. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا باكتمال الدين وبين أنه أنزل الكتاب تبيانا بكل شيء، فدل ذلك على أنه لا حاجة بنا إلى آراء عقلية ولا إلى مذاهب وعقيدة تدعو لنبذ الكتاب والسنة وما فيهما من إثبات أسماء الله سبحانه. الوجه الرابع، كل من في قلبه أدنى محبة للعلم وطلب التفقه في الدين لا بد وأن يسأل وأن يتفقه في ذلك الأمر. من بين قوسين أي في أسماء الله وصفاته وفي الكون، وأن يتفقه في ذلك الأمر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا أحرص الناس على الدين وأكثرهم حبا للعلم، فلا بد وأنهم تفقهوا في ذلك الأمر وسألوا وحرصوا على تعلمه على الوجه الصحيح. وكل ما هو منقول عنهم في ذلك الباب يدل على الإثبات، لم ينقل عنهم خلافه قط، بل آمنوا بما جاء في القرآن والسنة وسلموا لذلك بغير جدال. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا فأخبرهم بالإثبات فآمنوا وسلموا. وسأله أبو رزين أيضحك ربنا؟ فقال نعم. فأقر بذلك وأثبته. معنى إيه الوجه ده؟ إن أي إنسان في قلبه محبة للدين وحرص على التفقه في الدين لابد أن يسأل عن أسماء الله وصفاته. لا يعقل الإنسان يزعم محبة الدين ومحبة العلم والتفقه وينشغل بأمور الطهارة والصلاة والصيام ويترك أمور العقيدة وأمور الإيمان وأسماء الله وصفاته، والقرآن فيه ذكر ذلك بكثرة والسنة. فلا بد أن يسأل وأن يتعلم وأن يتفقه في أمر الإيمان والأسماء والصفات ما دام محبا للدين ومحبا للتعلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر الناس محبة للدين وأكثر الناس محبة للعلم، فلا بد أنهم سألوا وتفقهوا، وإذا سألوا فلا بد وأن يعلموا وأن يعتقدوا الحق. فلو كان الحق هو التعطيل ونفي الأسماء والصفات لنقل عنهم، لكن ده المنقول عنهم هو إيه؟ الإثبات. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ولما أخبرهم عن ضحك الله قال له أبو رزين أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لم نعلم من رب يضحك خيرا. فأقر وآمن وسلم بصفة الضحك ولم يعطل ولم يؤول. فالمنقول عنهم مع كثرة السؤال والتعلم هو إيه؟ الإثبات والتسليم بغير جدال. الوجه الخامس، نقول إما أن الله يحب منا أن نعتقد مذهب النفاه ويرتضي ذلك لنا دينا فصلة، أو أنه تعالى يحب منا أن نعتقد مذهب سلف الأمة من الإثبات، يعني إثبات الأسماء فصلة، أو يحب لنا ألا نعتقد هذا ولا ذاك. يعني في مقام المناظرة لإبطال المذهب نقول إيه، يعني ما تكتبش الكلام ده بشرح، إن إما إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب منا أن احنا نعتقد المذهب إن فعل معطلة وهو ده الدين اللي ربنا أراده لنا أن نثبت الأسماء والصفات معطلة، أو العكس يحب منا أن نثبت الأسماء والصفات كما هو معتقد السلف الصالح، أو لا يحب منا لا هذا ولا ذلك. نقول لو كان الأول لحضنا الكتاب عليه، أو لأمرنا الكتاب به، يعني لو كان الأول المذهب المطلوب منا أو ربنا يرتضيه منا التعطيل، كان القرآن يرشدنا إلى ذلك، لحضنا الكتاب عليه ولوجهنا وأرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام في ذلك رضا الله، ما دام هذا الدين والمذهب اللي يرتضيه الله، كان القرآن والسنة هيرشدونا إلى التعطيل، وإننا عليكم بالتعطيل ونفي الأسماء والصفات. لكننا لا نجد ذلك في الكتاب والسنة أبدا، بل نجد فيهما الإثبات دائما، بل نجد فيهما الإثبات دائما، لا نجد في القرآن ولا في السنة نفي ولا تعطيل الأسماء والصفات، بل الوارد والمقرر في القرآن والسنة دائما إثبات صفات، صفة البصر، صفة السمع، صفة العلو، الاستواء، اليد، الوجه، كل ما في القرآن والسنة فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى فصلة. وهذا هو مذهب السلف أهل الحق المتمسكين بالقرآن والسنة، وبذلك يتبين بطلان معتقد النفاة المعطلة. بين قوسين، وإلا لكان الوحي وإلا لكان القرآن والسنة واليين من بيان ما يحبه الله ويرضاه. فصلا، بل يكون فيهما بزعم أولئك الضلال ما يرشد إلى عكس ذلك. قفل القوس، ما يرشد إلى عكس ذلك. من أول السطر، وإن كان الله يحب منا ألا نعتقد هذا ولا ذاك، بل نقف متحيرين أمام نصوص الإثبات، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لزم من هذا أشنع الباطل، لزم من هذا أشنع الباطل، وهو أن الله، وشرط على السطر بتاع الجملة اعتراضية كده، شرط على السطر، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وحط الشرطة الثانية تحت الجملة الاعتراضية، يريد لنا الجهل والحيرة، وينزل لنا من الوحي ما فيه الضلال، إذ ظاهره الإثبات، وهو يريد منا ألا نعتقد ولا نعتقد ضده. فصله، ولم يرشدنا إلى ما يجب اعتقاده في ذلك الباب. ولا شك أن هذه اللوازم من الضلال المبين. فصله، ولا شك أن هذه اللوازم من الضلال المبين. من أول السطر، وإنما يحب الله تعالى لنا الهداية والتوفيق. من أول السطر، وإنما يحب الله تعالى لنا الهداية والتوفيق فيما اختلف فيه الناس. فصلا، وأخبر تعالى أنه يهدي الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق، أنه يهدي الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فهمتم الوجه هذا؟ يعني احنا بنقول بسبيل طريق التقسيم. اذا لم يبقى ايه الا ان الله تعالى يحب لنا ان نثبت ما في القران والسنه وان نعلم الحق في هذا الباب، وهو الاثبات كما هو معتقد السلفي. يبقى من اول سطر ايه؟ وبذلك يتبين ان الله تعالى يحب منا أن نثبت أن الله تعالى يحب منا أن نثبت ما أثبته القرآن وما أثبتته السنة من صفات الله تعالى، وأنه جل وعلا يرتضي ذلك لنا دينا. من أول السطر: واعلم أن عدم العلم بمعاني القرآن والسنة ليس مما يحبه الله ولا رسوله. فصل. فقد أمرنا الله تعالى بتدبر الكتاب وتفقهه، وذم الذين يخرون عليه صما وعميانا من أول الفقر. واعلم أن الشك والحيرة ليس مما يحمد عليه، ما هي صفة يحمد عليها، بل مما يذم عليه، فصلة. وإنما المدح والفضل في العلم واليقين. يعني يدعو الناس للإعراض عن معاني القرآن والسنة، ويدعو الناس للإعراض عن تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم العلم الصحيح وتعلم معتقد السلف الصالح، ويزين للناس أن هذا الأمر هو الورع وهذا هو الذي يمدح عليه الإنسان. هذا باطل، لأن عدم العلم يؤدي إلى الشك والحيرة والجهل، لا يفهم ما في هذا الباب. هذا عمره ما كان صفة شيء يمدح عليه الإنسان. الذي يمدح عليه الإنسان هو العلم واليقين، واليقين إنما يأتي بكثرة البحث ومعرفة الأدلة والاستقرار على الحق. ولذلك ما أمر الله تعالى بالازدياد من شيء مثل ما أمر بالازدياد من العلم، وقل رب زدني علما. فالازدياد من العلم والحرص على العلم والحرص على أن تصل إلى اليقين وأن تجتهد في ذلك وتجاهد حتى تصل إلى المعتقد الحق والثبات على الحق، هذا هو الذي يمدح عليه الإنسان حتى يكون من أهل الرسوخ ومن أهل العلم الذين استشهدهم الله ورفعهم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمعرفة الحق في كل باب والتيقن منه والتثبت منه، هذا هو الأمر الذي يمدح عليه الإنسان. كثير من الناس لضعف بصيرتهم ولتكاسلهم وتقاصرهم عن البحث عن الحق وتحري الحق والبحث والأدلة، ربما يزينون الجهل والتقاعس عن طلب العلم في أي باب من الأبواب. ولا شك أن هذا شر مبين، وقد قال علي بن أبي طالب وهو قول كثير من الصحابة، قال: الناس ثلاثة: فعالم رباني، أو متعلم على سبيل نجاة، أو همج رعاع لا خير فيه. وكما قال أبو الدرداء وغيره: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، وسائر الناس همج لا خير فيه. وكما قالوا: كن عالما أو متعلما تجدي، ولا تكن الثالث فتهلك. اللي هو ما بيطلبش العلم، يا إما عالم عندك علم راسخ صاحب تبلغ وتبين، أو متعلم على سبيل نجاة تسلك السبيل الصحيح، وإلا والعياذ بالله همج العالم. ابن القيم ذكر صنف رابع أشر بقى من الصنف الثالث، وهم الذين يصدون الناس عن العلم، إما يصد ذلك معهم أو يحق لهم أمر العلم بقوله أو بفعله، إن هذا الأمر لا فائدة من ورائه أو كذا أو كذا، فلا شك قال إن هذا فعل الشيطان رحمه، أن هذا الأمر هو فعل الشيطان، لأن العلم الصحيح هو الذي يدفع الشبهات وهو الذي يميز الحق ويظهره، فما بالك بقى ما يكون في باب العقائد، باب التوحيد، وكذلك ما يكون في الإيمان بأسماء الله وصفاته ومعرفة الله عز وجل، لا شك أن ذلك أشرف العلم وأعظمه، وضرورة الناس إليه واضحة لا تخفى. وقد من أول السطر، وقد أنكر السلف على المعطلة وحكموا بضلالهم، فصله، واستفاض النقل عن السلف، واستفاض يعني كثر، واستفاض النقل عن السلف بإثبات أسماء الله وصفاته كما ذكرنا من أول السطر. واعلم من أول السطر واعلم أن الواقفة في هذا الباب، هذا الباب يعني باب الأسماء والصفات، في ناس تقول لك احنا مش معطلة، احنا متوقفين او مفوضين الامر لله، ما نتكلمش في المسائل دي، يظهر لنا بمظهر ايه النزاهة يعني والايه والحياد، بين الحق والباطل ما فيش حياد، انت لازم تتوالي الحق وتناصره وتحارب الباطل وتتحضر، دي بقى ايه ما فيهاش المسألة ايه حياد هنا ولا. واعلم ان الواقفة في هذا الباب والذين يدعون إلى عدم تعليم الناس مذهب السلف في إثبات صفات الكمال لله، اعلم أنهم موافقون للنفاة المعطلة، اعلم أنهم موافقون للنفاة المعطلة في الباطن. في حقيقة الأمر هم في الباطن يوافقوا المعطل، لكن لما لا يستطيعوا إظهار هذا الأمر خشية طاولة أهل السنة بيظهروا بقى شيء إيه اللي هو الحياد يعني، عشان محدش إيه يلوم عليه. فصل، ومقرون لهم في الباطن، بالنون سرا يعني، الباطن بالنون، ومقرون لهم. فصل، وإنما يعارضون أهل السنة، فمن المعلوم دائما، قلنا يعلم أن الواقفة في هذا الباب والداعين إلى عدم تعليم الناس مذهب السلف في إثبات صفات الكمال لله تعالى موافقون للنفاة في الباطن ومقرون له، وإنما يعارضون أهل السنة الذين يثبتون صفات الكمال لله تعالى. فصل، فمن المعلوم أنهم يقرون لأهل البدع ويعادون أهل السنة، إن هم يظهروا هذا الحياد تجد تغلظهم وتشديدهم على أهل السنة المثبتين ولنهم ورضاهم ومداهنتهم للمعطلة وغيره، ولا يقولون ببدعياتهم ولا بضلالهم. هذه الأوجه في إبطال قول المعطلة. في حد عنده غموض في وجه من الوجوه التي ذكرناها؟ طيب، عنوان بقى في وسط السطر، إبطال قول المؤولة، اثنين واو، إبطال قول المؤولة. فاكرين المقدمة اللي خدناها في الأول ولا نسيناها؟ المقدمة اللي هي في ثلاث نقاط كده بجدلك في الامتحان، اللي هو وجوب الاقرار بما جاء في القرآن والسنة إجمالا وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، مش كده، والكلام على كمال الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ والصحابة قد آمنوا وبلغوا، وقلنا أن كل ما في القرآن والسنة وما جاء عن الصحابة إنما هو إيه؟ الإثبات، لم ينقل معه لا تعطيل ولا تأويل. فالمقدمة دي تصلح تضعها قبل إبطال قول المعطلة، وكذلك تضعها في إبطال قول إيه؟ المولى، يبقى نفس الكلام إيه المقدمة السابقة اللي هي من ثلاث نقاط. اكتب واحد بقى، الوجه الأول بعد المقدمة يعني، يعني نكتب بعد المقدمة السابقة وبعدين واحد. ثبت أن القرآن والسنة والإجماع، أن القرآن والسنة والإجماع قد جاءوا بالإثبات. الثابت في القرآن والسنة والإجماع اللي هو إجماع مين؟ الصحابة، إن المنقول في ذلك كله الإثبات. يعني إيه الإثبات؟ يعني أن الرحمن على العرش استوى، إثبات العلو، إثبات الاستواء، إثبات صفة الوجه، إثبات صفة اليد، كل ما في القرآن والسنة من صفات الله إنما جاء على سبيل إثبات صفات الكمال. فصلة. ولم يذكر في النصوص الأمر بالتأويل، ولم يذكر في النصوص الأمر بالتأويل. ما جاش بقى في القرآن والسنة إن أوله الكلام ده، ولا أرشد الشرع، ولا فصلة، ولا أرشد الشرع إلى تأويل قط. فصلة. ولا وجدنا عقب النصوص التي فيها صفات الله، ولا وجدنا عقب النصوص التي فيها صفات الله أمرا من الله تعالى، ولا وجدنا يعني أمرا من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنهم، نصف بعض أن أولوها، أن أولوها فصلة، أو لا تثبتوها على ظاهرها، أو لا تثبتوها على ظاهرها. يعني ما لقيناش القرآن والسنة فيهما الإثبات، ما لقيناش بعد الآيات والأحاديث اللي فيها صفات تعقيب من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى من الصحابة بيقول أولوا هذه الصفات أو لا تثبتوها على ظاهرها كده. يبقى اللي جاء هو الإثبات ولم يأتي عقيب التأويل من أول السطر. فعلم من ذلك أن التأويل الذي خاض فيه المتأخرون، فعلم من ذلك أن التأويل الذي خاض فيه المتأخرون ابتداع وضلال، ابتداع وضلال. إذا كان شيء لم يؤثر لا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن الصحابة، وجاء ليصرف الآيات والأحاديث عن ظواهرها، يبقى ابتداع لا شك، ما دام شيء حادث يبقى ابتداع وضلال. اثنين من أول السطر. الذي حمل المتأخرين على التأويل، المتأخرين بقى من أول أبو الحسن الأشعري ونحوهم، مذاهب الأشاعرة والماتريدية، متأخرين عن عصر الصحابة وعصر الأئمة، في أواخر عصر الصحابة وفي عصر الأئمة ظهر التعطيل، وبعدين بعد كده بقى ظهر التأويل اللي يعني وسط بين الايه، بين السلف، بين الإثبات وبين التعطيل. قال لك نثبت ايه اللفظ لكن نؤول ليه معنى تاني. طيب. فالذي حمل المتأخرين على التأويل هو تدنس قلوبهم. تأويل يعني يقول يد الله فوق أيديهم، اليد يعني القدرة، ليس لله يد وإنما هي القدرة، ليس له يد بمعنى صفة اليد ولكن بمعنى القدرة. ويبقى وجه ربك، ليس له وجه إنما هو إيه؟ يعني يبقى ذات ربك. فيبقى أجمعوا بين التعطيل والتأويل. هو تدنس قلوبهم بدنس التشبيه، هو تدنس قلوبهم أو قلوبهم بقى تدنس قلوبهم بدنس التشبيه. فصلة. إيه التشبيه اللي وقع؟ إذ وقع في ظنهم أن ظواهر نصوص الصفات يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق. جملة اعتراضية يعني شطك، تعالى الله عما ظنوا وشطك. فأرادوا أن يصرفوا هذا الظن الفاسد ببدعة التأويل. فصلة. فوقعوا في عدة ضلالات. نطيف بعض بقى من أول السطر. يعني احنا بنقول اللي حملهم على التأويل ايه؟ ان قلوبهم ليست سالمة، لم تؤمن بالاسماء والصفات على ظواهرها انها صفات كمال، ولكن ظنوا ان ظواهر الصفات في القرآن والسنة يؤدي الى تشبيه الخالق بالمخلوق. ان لما يثبت ان يد يبقى يد تشبه يد المخلوقين، وجه يشبه وجوه المخلوقين، بصر كبصر المخلوقين، فلما وقع في قلوبهم دنس التشبيه ارادوا ان يدفعوا هذا الظن الفاسد، ظنوا ان الاثبات يؤدي الى ذلك، فاولوا فوقعوا في عده ضلالات. بقى هم بيفروا من ضلاله بزعمهم، فوقعوا في عده ضلالات. الف اول ضلاله الظن الفاسد ده، انهم ظنوا ان ظواهر نصوص الكتاب والسنه تؤدي الى الضلال، وهو مشابهه الخالق للمخلوق، وهو مشابهه الفصله، وهذا ظن فاسد يؤدي الى الكفر والضلال. وايه اللي خلاهم يؤولوا؟ يقولوا اليد بمعنى القدر. هما لو امنوا ان اليد دي صفه كمال ما يحتاج لتاويل، هو بيؤولها ليه؟ دفعا لشيء خطير في زعمه هو، انه لو اثبت صفه اليد يبقى دي مشابهه ليد المخلوق، فظنوا ان ظواهر القران والسنه بتؤدي الى ذلك، انه لو يد الله فوق ايديهم وسبتها كده زي ما هي في القران معناها ان ربنا له يد كيد الخلق، ويبقى وجه ربك يبقى له وجه كوجه الخلق، انني معكما اسمع وارى، يعني سمع زي سمع الانسان، واهداب ورموش بقى وصوال وطبل الاذن وكذا وكذا، يشبه بقى المخلوقين بهذه الصوره. فظنوا ان ترك او الايمان بالقران والسنه على ظواهرهما يؤدي الى مشابهه الخالق للمخلوق، فلذلك صرفوا واولوا، قال لك لا، اليد بمعنى القدره، والعين بمعنى الرعايه، والسمع بمعنى العلم والاحاطه، فاولوا لذلك. ولو امنوا بان هذه صفات كمال لما احتاجوا للتاويل، فظنوهم ان ظواهر نصوص القران والسنه تؤدي الى هذا الضلال، لا شك ان هذا معتقد باطل. لا ينزل الله سبحانه وتعالى لنا في الوحي ما يكون ظاهره ضلال، ده هم جهاز الاستقبال هو اللي فاسد، القلب اللي بيستقبل الايات استقبلها استقبال فاسد، لكن هو لو استقبلها على انها صفات كمال الله، وجه يليق بكمال الله، وسمع يليق بكمال الله، وبصر يليق بكمال الله، لا يشابه بصر المخلوقين، لما وقع عنده هذا الظن ان هذه النصوص تؤدي الى مشابهه الخالق للمخلوق. لكن احتياجه للتاويل هو ناتج من هذا المعتقد، ان ظواهر النصوص يؤدي الى التشبيه. فهو اتهم القران والسنه انهم لو تركناهم على ظاهرهم كده بدون تدخل مننا احنا هيؤدي للضلال، فلازم نلحق، ويقول لك ده معناها كذا كذا كذا. ده الضلاله الاولى. الضلاله الثانيه أنهم عطلوا الصفة الثابتة، أنهم عطلوا الصفة الثابتة بنص الكتاب والسنة، إذ لم يثبتوها على ظاهرها كما جاء. مفهوم؟ المؤولة بيزعم أنهم مثبتة، بيقول لك لا، ده المعطلة بيقولوا ما فيش لا سمع ولا بصر ولا يد ولا بينفوا صفات، لكن احنا بنثبت، بيقول يد اه لكن معناها القدر. مفهوم؟ بيثبت اللفظ ويغير المعنى. نقول له ما انت عطلت صفه اليد نفسها، انت قلت ليست يد لا دي قدر، يبقى انت عطلت الصفه الثابته بالقران والسنه وحولت لها معنى من عندك انت، فعطل الصفه الحقيقيه الثابته بالقران والسنه اذ اولها الى معنى اخر. مفهوم؟ لان القدره دي مثبته بنصوص ثانيه، لكن اليد اللي في النصوص دي وديتها فين؟ حولتها المعنى، فعطل الصفه دي، يبقى وقع في بدعه التعطيل. اول شيء التشبيه، فعشان يفر من التشبيه وقع في ضلاله ايه؟ التعطيل. طيب الضلاله الثالثه بقى جيم، انهم ابتدعوا تاويلها الى صفه اخرى بغير برهان، افتراء وتحريفا للدين. افتراء وتحريفا للدين، يبقى دي الضلاله الثالثه، ان حول الصفه لصفه ثانيه من غير ما القران والسنه، من غير دليل من القران والسنه، افتراء وتحريف. خلى اليد بمعنى القدر او بمعنى الانعام، وخلى السمع بمعنى الإحاطة أو البصر أو الرؤية بمعنى الرعاية. يبقى أول شيء نوقع في قلبه ده نفس التشبيه، ظن أنه لو ترك الشيء النصوص على ظاهرها تؤدي إلى المشابهة، يبقى هو في قلبه ده نفس التشبيه. الضلالة الثانية أنه عطل الصفة الثابتة، خلاها صفة تانية، اليد خلاها قدرة، ألغى صفة اليد، ألغى صفة السمع، ألغى صفة العين، قال لك لا العين يعني الرعاية. وبعدين ابتدع التأويل ده بقى، حول الصفة لصفة تانية تحريف. يبقى دي الثلاث ضلالات التي يقع فيها المؤولة، مش كده؟ لكن لو هم سلموا من الأول يد الله فوق أيديهم صفة كمان، يد تليق بعظمة الله لا تشبه يد المخلوقين، لما وقع في ذلك. من أول السطر بقى كده، واعمل مثلا دائرة وداخلها دائرة سوداء أو نجمة، يعني حاجة كده تبين لك. وإنما يطلق التأويل على معان، وإنما يطلق التأويل على معان، عدة معاني يعني. نصين كده، الأول من أول السطر، من أول السطر الأول ونطوف بعض. يطلق على ما يقول يقول يعني ينصرف أو يتحول. يطلق على ما يقول إليه الشيء في الحال الأخرى، يعني كان في حال وبينتقل لحال ثانية يتحول إليه فيقول إليه، يسمى تأويل في ثانية. كقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن التأويل يطلق على معاني، المعنى الأول قلنا على ما يقول إليه الشيء في الحال الأخرى، يعني ما تحول إليه، يصير إليه، يعني يقول إليه، كقوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن إيه؟ عاقبة. فبيقول مثلا انصياعك وإذعانك للكتاب والسنة يقول إلى إيه؟ إلى نجاة وسلامة ورضوان من الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ ده ما قاله. تحقق الشيء في الحالة الأخرى، تمام، بعد تحققه. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، تأويله يعني تحققه، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر في القرآن والسنة اليوم الآخر، هل ينظرون إلا تأويله، يعني تحققه، تحقق هذا الأمر أن تجد الميزان والصراط والآخرة مثلا. فهذا تأويله تحققه، حصوله بقى تأويل هذا الوعيد وتأويل أو تأويل هذا الوعد أو تأويل هذه الأخبار تحققها في في في الدار الآخرة في ثانية الحال. ده يسمى تأويل بمعنى التحقق أو حدوث الشيء. المعنى الثاني يأتي بمعنى التفسير، تفسير بمعنى الشرح والتوضيح، وما يعلم تأويله إلا الله حقيقة، أو كقوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، تفسيرها وترحها كتفسير الأحلام وكذا، يبقى ده يسمى تأويل. وزي تفسير طبعا اسم تأويل القرآن، يعني تفسير القرآن، تأويله يعني تفسيره شرحه وتوضيحه. المعنى الثالث للتأويل يأتي، المعنى الثالث من أول صدر ثالث، يأتي في اصطلاح الأصوليين، التأويل عند الأصوليين معنى، يأتي في اصطلاح الأصوليين بمعنى علامة التنصيص، بمعنى علامة التنصيص صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح، إلى محتمل مرجوح لدليل يقتضي ذلك، لدليل يقتضي ذلك. عندنا اللفظ إذا كان يحتمل احتمالين فإحنا بنعمل بالراجع، مش كده؟ أحياناً نقدم المرجوح لدليل يقوي المرجوح، لدليل يقوي المرجوح، ها؟ فهذا هو إيه التأويل، إن إحنا بنصرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر. هذا المعنى محتمل لكنه كمرجوح، الآخر مقدم عليه. طب إيه اللي خلانا نقدم المرجوح؟ دليل قواه اقتضى من هذا. إيه في علامة التنصيص؟ وهو بهذا الاعتبار، بعد قفل علامة التنصيص، وهو بهذا الاعتبار يقع على ثلاثة أحوال، يقع على ثلاثة أحوال. عشان نصرف اللفظ من الظاهر المتبادل إلى المحتمل المرجوح عندنا ثلاث أحوال. الأحوال دي بتكون خاصة بالدليل المقتضي للتأويل، قوة هذا الدليل اللي بيخليني أول. ألف ثلاثة أحوال، ألف أو واحد مثلا من قوسين واحد، صرف اللفظ، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، الظاهر اللي بيسبق إلى الذهن، لا هنحوله للمعنى المرجوح، لدليل صحيح، لدليل صحيح، مع الدليل صحيح من كتاب أو سنة أو إجماع، أو إجماع يقتضي ذلك. الدليل بيقتضي، بيحتم عليك أنك تحوله من المعنى الراجح الظاهر إلى المعنى المرجوح. فصلة، ها؟ وذلك تأويل صحيح مقبول، وذلك تأويل صحيح مقبول. يعني مثلا إيه، ندي مثال لذلك، قوله تعالى في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. معناها إيه؟ إن المسافر أو المريض عليه أن يقضي عدد أيام الصيام والسفر من أيام أخرى، كده على الظاهر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليه أن يقضي عدة هذه الأيام التي سافرها أو كان مريضا فيها من أيام أخرى بعد رمضان. ظاهر اللفظ إن هذا سواء كان صام وهو مسافر أو مريض أو أفطر، ده الظاهر مش كده؟ لكن المعنى إيه؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، لأنه لو كان صام معنهوش قضاء، يعني المريض لو تحامل على نفسه أو المسافر وصام في رمضان وهو مسافر أو هو مريض ليس عليه قضاء، وإنما عليه عدة من أيام أخرى إذا إيه؟ إذا أفطر. فتقدرها هنا بدلالة الاقتضاء إيه؟ فأفطر، ده التأويل. مثال تاني دي، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنه أفطر، إنه صام في السفر ولم يقم، صام وأفطر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. معناه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا. ظاهر الآية هنا إيه؟ إن كل صلاة لازم تتوضأ لها، سواء كنت متوضئ ولا محدث، يجب عليك لكل صلاة إنك تتوضأ، ده كده الظاهر مش كده؟ لكن الحكم عندنا إذا كنت أنت متوضئ مثلاً وصليت بها الظهر وقمت لصلاة العصر بعد ذلك لا يلزمك الوضوء، مش كده؟ فإحنا صرفنا الآية عن ظاهرها إلى محتمل، مش كده؟ فمعناها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وأنت محدث فتوضأ، مش كده؟ صرفناها عن الظاهر. الدليل المقتضي لذلك إيه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في عام الفتح الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، وسأله عن ذلك عمر قال: عمدا فعل، عشان يبين أنه يجوز إذا كنت متوضئ ولم تحدث، لم تخرج ريح ولم تقضي حاجتك، يجوز أن تصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء. فصرفنا اللفظ عن ظاهره إلى محتمل بدليل صحيح، مفهوم؟ يبقى ده تأويل صحيح، تأويل صحيح. اثنين، صرف اللفظ عن ظاهره لشيء يعتقده المجتهد دليلا، صرف اللفظ عن ظاهره لشيء يعتقده المجتهد دليلا وليس بدليل. فصلة، وليس بدليل، وما هوش دليل. فصلة، ويسمى تأويلا بعيدا أو فاسدا، ويسمى تأويلا بعيدا أو فاسدا. يعني ليس بدليل يعني ضعيف يعني. يعني مثل ما يكون حديث ضعيف فيظن أنه صحيح ويصرف به اللفظ عن ظاهره أو قياس، مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فالظاهر كده يعم إيه أنه لا يجوز بيع الكلب، لا الكلب المعلم ولا غيره، ولا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا كلب حراسة، لا يجوز بيعه كده مجانا، نهى عن ثمن الكلب. فالأحناف يصرف ذلك أنه نهى عن ثمن الكلب الذي ليس بمعلم، فيجيز بيع الكلب المعلم، كلب الصيد والحراسة، بدليل إباحة اتخاذ الكلب المعلم والآية في سورة المائدة من أكل صيد الكلب المعلم. فقالوا ما دام الشرع أباح لنا أن احنا نأكل من صيد كلب من صيد الكلب المعلم إذن يجوز بيعه، فالمنهي عن ثمنه الكلب الجاهل اللي هو ما هوش معلم. هذا تأويل فاسد، لأن قياس إباحة أكل الصيد أن احنا نقيس عليها تحليل ثمنه قياس بعيد، ولا يلزم ذلك، يجوز اتخاذ كلب الصيد بدون بيع، يعني ليس البيع هو الطريق المتعين للحصول على ايه كلب الصيد المعلم، فيبقى سمى تأويل فاسد، بل ثمن الكلب المعلم والجاهل حرام، لا يجوز بيع الكلب عموما، وبيع الكلب حرام بعموم الحديث، والدليل الصارف لا يصح لأنه قياس فاسد. ثلاثة، صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل، بغير دليل، ولكن بالهوى، ولكن بالهوى أو الرأي المحض، مجرد رأي مش دليل عقلي قطعي، لا مجرد رأي أو هوى. فصلة، وهذا تلاعب بالكتاب والسنة، وهذا تلاعب بالكتاب والسنة، وبدأ تلاعب بالقرآن وبالسنة، يجي على الآية ويفسرها بتفسيره هو من عنده غير الظاهر. من أول فصلة، ومن هذا القبيل، ومن هذا القبيل تأويلات الباطنية، تأويلات الباطنية، الباطنية زي غلاة الشيعة والصوفية يأولوا القرآن بأهوائهم، مفهوم؟ فالشيعة يؤولوا قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، اللي يقولوا يعني السيدة عائشة، لأنهم بيبغضوا السيدة عائشة رضي الله عنها، فده تأويل صرف اللفظ عن ظاهره. هل في دليل لذلك صحيح أو ضعيف؟ هو بالهوى، ها؟ كقول ولله على الناس حج البيت، يعني ذهاب للإيه للإمام المعصوم، هذه حج البيت يعني ذهاب للإمام المعصوم. والصوفية برضو لهم تأويلات زي دي بالضبط، تأويلات الحج والصلاة والأشياء دي كلها، وذلك بيرفعوا ساعات التكاليف الغلاء عنهم، إن مدام وصل لحالة نقاء القلب وصلاح القلب بيبقى لا مأمور بصلاة ولا صيام ولا كذا، تأويلات للقرآن وللأحكام بالهوى والعقل، لا في دليل بقى من القرآن ولا سنة ولا إجماع، هذا تلاعب وضلال. ومن هذا القبيل تأويلات الباطنية. فصلة، وكذلك تأويلات المؤولة لأسماء الله وصفاته، وكذلك تأويلات المؤولة لأسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والسنة، حيث أنه لا دليل لهم، حيث أنه لا دليل لهم يحملهم على هذا التأويل، حيث أنه لا دليل لهم يحملهم على هذا التأويل. فصلة، وإنما حملهم عليه ما ذكرنا سابقا من تدنس قلوبهم بالتشبيه. يبقى تأويلات المؤولة دي لا هي تأويل صحيح ولا فاسد، هذا تلاعب بالقرآن والسنة، مثل تأويلات الباطنية الذين يفسرون